إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في كل شيء، ولقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى أزواج النبي إلى بيوته يسألون عن عبادته في السر، لأن عبادة النبي في المسجد يرونها، فإذا ما كانوا معه في سفره رأوه في ترحاله وفي نزوله، أما في بيته فلا يطلع على العبادة التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمهات المؤمنين. فسألوا أمهات المؤمنين عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وجدوها شيئا قليلا، فقالوا: هذا رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني لما رأوها شيئا قليلا عللوا ذلك بأن النبي لا يحتاج إلى مزيد عبادة، ثم شرحوا ذلك لأنفسهم، قالوا: قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلما العمل؟ هكذا فهموها. فلما فقال قائلهم: أما أنا فأصوم الدهر أبدا. فقال الثاني: أقوم الليل ولا أرقد. فقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقالتهم، قال النبي: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج، وحضهم عليه اقتداء به وبالأنبياء من قبله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأنبياء الله كانوا يتزوجون ويطلبون الذرية ويدعون الله رب العالمين بصلاح الذرية: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، الدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه السلام، واستجاب الله دعاءه فكان أولاده مقيم الصلاة. واذكر في الكتاب إسماعيل هو ابن إبراهيم، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وموسى عليه السلام أعظم أنبياء وأفضل أنبياء بني إسرائيل، أبوه إبراهيم، ينتهي نسبه إلى إبراهيم. لما كلمه قال الله له: يا موسى إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وخاتمة أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، أول ما تكلم قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكان يصلي عليه السلام. وخاتمة الأنبياء جميعا محمد صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم الذي استجاب الله دعاء إبراهيم فتحقق فيه. قال الله له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. شاهد الكلام أن الزواج من سنة الأنبياء والمرسلين، وأنهم كانوا يحرصون عليه ويحضون عليه طلبا للذرية التي تعبد الله إعمارا للأرض كما أمر الله. وحث النبي عليه في أكثر من حديث، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وكان يحث على أن يتزوج الإنسان من المرأة المعلومة الإنجاب، فكان يقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحض الرجل على أن يختار ذات الدين التي تعينه على دينه وتعينه على صلاحه، ثم إذا ما رزقه الله منها من ذرية أعانه على تربيتها أعانته هي أيضا على التربية. فقال النبي: تنكح المرأة لأربع، يعني هذه الاختيارات والميول التي يبحث الناس عنها، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها. فهذه أربعة اختيارات يبحث عنها الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدينة غنيمة يظفر بها، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وحض الأولياء أن يزوجوا من يرضى دينه، وأما من لا يرضى دينه فمرفوض شكلا وموضوعا بلا نقاش ولا احتمال. فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أو قال: وفساد كبير. فإذا جاء من يرضى دينه يزوج، هذا منطوقه. أما مفهومه: إذا جاء من لا يرضى دينه فلا يزوج. إذا جاءكم من يرضى دينه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وأنا أقول لك اختبارا اجعله مقياس لمن يرضى دينه. إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فإذا جاءك من يرضى دينه فهذا اختباره، أين هو من الصلوات الخمس في الجماعة في المسجد؟ أين هو من تعظيم عبادة الصيام؟ أين هو من تعظيم الحرام أن يفعل وتعظيم الحلال أن يفعل أيضا؟ يعني الحرام أن يفعل هذا شيء عظيم، والحلال أن يترك هذا شيء عظيم، إنما يفعل الحلال معتقدا حله ويحرص عليه، ويجتنب الحرام معتقدا حرمته ويحرص على ذلك، كما قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. فإذا جاءنا هذا الإنسان، هذا يزوج ويكون قويا أمينا، كما قالت المرأة العاقلة لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال الرجل: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. الآيات تعرفونها من سورة القصص. أحبابنا الكرام، إن كلامي عن الزواج هو تكميل لما كنا بدأناه، وهو الربع الثالث من الأرباع، من أرباع الفقه الأربعة، فإن الفقه غالبا أربعة أقسام كبرى: قسم العبادات بما فيها من طهارة وصلاة طهارة فصلاة فزكاة فصوم فحج، كل ذلك يبنى على التوحيد، وكنا بينا التوحيد في أكثر من خطبة والحمد لله رب العالمين. والربع الذي بعده ربع المعاملات التي تجري بين الناس من بيع وشراء وقرض ورهن وإجارة ومضاربة وشركة وتشغيل أموال وغير ذلك، كنا بيناه. نعم، لم نأتي على كل مسألة، إنما نذكر الشيء الذي لا يسع المسلم جهله أو يحتاج إليه أغلب الناس. والآن ننتقل إلى الربع الثالث، هو ربع الأسرة أو الأحوال الشخصية، وفيه الزواج وقبله الخطبة، وقد تكون الحياة على استقامة فالحمد لله رب العالمين. فنتكلم عن حقوق زوجية، للزوج حق وللزوجة حق، وإذا ما كانت على غير استقامة فنتكلم كيف تكون الفرقة بينهما، إن كانت بخلع أو طلاق ثم الرجعة ثم عدة النساء ثم ما يترتب على ذلك من أحكام. هذا دينكم، النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الزواج سماه الله ميثاقا غليظا، فقال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ هذا الذي اهتم الله به وجعل له شروطا وأركانا وأمورا ستعرفها إن شاء الله، إلا إن لم يكن اليوم ففيما يستقبل إن مد الله في الأجل، نمشي معها شيئا فشيئا إلا أن يشاء ربي شيئا. فأسأل الله لي ولكم العصمة من كل سوء. هذا الزواج له ستة أمور يجب توافرها فيه حتى يكون ذاك الميثاق الغليظ الذي سماه الله في كتابه، إنما أن يتخذ حيلة وزريعة فيشابه الزنا، لا تجد حرة ترضى لنفسها بذلك، ولا تجد حرا يرضى على ابنته أو على من هي تحت ولايته ذلك، إنما هو يأنف ويأبى. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على النساء وقال الله له: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن الآية. قالت امرأة: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ هي تكون حرة وتزني؟ هذا أمر مستبعد، إنما هذه الرذيلة التي هي الزنا لا يفعلها إلا السفلة من الناس، سفلة فعلا يفعلون هذه الجريمة النكراء، ثم ما يترتب عليها بعد ذلك من غضب الرب سبحانه. إن الله سبحانه وتعالى يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، ويتسع الخرق أمام الزنا كلما ضيقنا الحل عند النكاح، لأنه إما هذا وهذا، فهي شهوة عارمة قوية مركبة في الإنسان لا بد أن يستفرغها، إما من حل أو من حرمة. والله جعل طريق الحل، والله جعل للحلال طريقين لا ثالث لهما، فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. واليوم لا ملك يمين، فبقي حل واحد هو الزواج. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا الزواج هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا، هو أسوتنا. وبدأنا الكلام بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولما استمع النبي إلى بعض أصحابه رغبة عن الزواج فقال: وأنا أتزوج النساء، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال لمن أراد أن يتزايد في العبادة على المقدار الذي يفعله رسول الله، قال النبي: إن أخشاكم وأتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فصلى الله عليه وآله وسلم سيد المتقين سيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أحبابنا الكرام، بعد الجلسة نتابع الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الزواج الإسلامي لابد أن يشتمل على ستة أمور، إذا اختل منها واحد صار العقد باطلا كأن لم يكن. أول ذلك أن يكون الزوجان خاليان من المانع الشرعي، يعني ليست محرمة عليه لا على تأبيد ولا تأقيت. مثال التأبيد: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، المحرمات من النساء. ومثال التأقيت المعتدة: امرأة مات زوجها في فترة العدة، أو طلقت الطلقة الثالثة لن ترجع إلى زوجها إلا بعد زواج آخر، فهي في فترة العدة، فالمعتدة لا تخطب ولا تنكح، ومن خطبها أثم، ومن نكحها فالنكاح باطل كأن لم يكن. فلابد أن يكون الزوجان خاليان من المحرمية، وسنفصل هذا إن شاء الله. ثاني ذلك الولي، لأن الرجل إذا رأى امرأة أو حكي له عنها فوقعت منه موقعا فهو لا يذهب إليها مباشرة، إنما يذهب إلى وليها. والنبي قال: لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، فيذهب إلى وليها، وهذا الثاني. فلا نكاح إلا بولي. فما تشاهدونه في الأفلام وهذه الإعلاميات التي يقول المرأة في يدها عصمة والمرأة تزوج نفسها، كل هذا يصادم هذا الحديث: لا نكاح إلا بولي، وكأنه ترويج إلى انفلات النساء، كأنه وليك أنه هو ترويج. نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني: وليها هذا لا يرغمها على ذلك، إنما يستشيرها، وإذن البكر صماتها، وإذن الثيب أن تتكلم، فلا تتزوج إلا برضاها. وهذا هو الأمر الثالث. هذا التراضي يعبر عنه عند الفقهاء بالصيغة: الإيجاب والقبول. فيجلس الولي مع الزوج ويقول: زوجتك فلانة، ويسميها، لأن العقد لا يحتمل المجهول، ويسميها: زوجتك فلانة، فيقول الآخر: قبلت زواجها، فقد تم العقد. هذا العقد، هذه الكلمة زوجتك قبلت، سميت عند الله ميثاقا غليظا، فكيف يتلاعب بها؟ ثم لا تقال هذه الكلمة إلا في حضور شاهدي عدل، لأن النبي قال: أعلنوا النكاح، ولأنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ثم هيقال هذا بين الولي وبين الزوج في حضور الشهود، ثم بعد ذلك يسوق الزوج إلى امرأته صداقا، كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذا هو الأمر الخامس. وسادس ذلك أن تكون هذه الكلمة زوجتك فيقول قبلت، تكون على نية الاستمرار والتأبيد لا على نية التأقيت، فإن كان المؤقت فهو باطل. وهيا بنا نرجع إلى الأمر الأول الذي سنفصله إن مد الله في الأجل فيما بعد. الأمر الأول: إذا كان الزوجان بينهما محرمية يفرق بينهما. إذا زوجت نفسها بلا ولي فنكاحها باطل. إذا أرغمت على النكاح فيرد نكاحها، كما رد النبي نكاح امرأة أرغمها وليها على النكاح، زوجها من وجيه ليرفع بذلك خسيسة نفسه، فرد النبي نكاحها. ونكاح السر باطل، الذي لا إشهاد ولا إشهار ولا إعلان فيه، إنما أنكحتنا معروفة مشهرة موثقة في دواوين الدولة، كل منا يأخذ حقه بذلك. فإياك والسكك الملتوية الذين يقولون: لم يكن على عهد النبي توثيق، قل له نعم، ولم يكن على عهد النبي ذمم خربانة، إنما يزوج ويقول الإشهار والإشهاد والإعلان لابد من التوثيق في سجلات الدولة الرسمية للحفاظ على الحقوق. اتقوا الله يا عباد الله. بل صار التوثيق في سجلات الدولة من الإعلان من الإشهار الذي لا أرتضي لابنتي إلا هو، ولا أرتضي لك إلا هذا الكلام، فاتق الله يا عبد الله. ثم بعد الإشهاد والإشهار والإعلان لابد أن يساق إلى المرأة هدية تكريم، وهي الصداق، ونتكلم عن المغالاة فيها، ونتكلم عن الأخطاء التي تكون فيها. ثم لابد أن يكون الزواج على نية الاستمرار والتأبيد، إنما المؤقت لغاية شهرين لغاية سنة لغاية أسبوع هذا زواج متعة، هذا باطل، يفعله الشيعة، إنما احنا أهل سنة لا نرضى بذلك، إنما لا نرضى لأنفسنا إلا ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، لأنه قدوتنا وأسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.